بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. في بداية تفسير هذه الآية نذكر مناسبتها للآية التي قبلها، ذلك أن الآيات السابقة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى آخر هذه الآيات، كلها تكاليف وأوامر ونواهن وتبشير وترغيب وترهيب وإنذار، من الوفاء بعهد الله إلى الأمر برحمة الله إلى الإيمان بالقرآن إلى عدم لبسهم بالحق والباطل ونهيهم عن كتمان الحق وإلى أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره. فإبداء لإحسان الظن بهم، وعلى اعتبار أنهم امتثلوا لهذه التوجيهات واقتنعوا وانصاعوا للأوامر والنواهي، فلعل وهو أمر واقع أن تكون هذه التكاليف صعبة عليهم وثقيلة لأنهم لم يعتادوها، هم متعودون على أوامر ونواهي تتعلق بدينهم، وأيضا الإرث القديم المتعلق بأذهانهم أيضا وما يحملونه من أحقاد ودغائن على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، كل ذلك قد يكون عائقا دون التزامهم بهذه الأوامر والنواهي، ويكبل أرجلهم من الانطلاق نحو الإيمان ونحو الإيمان بالإسلام. فلذلك أرشدهم الله تعالى إلى ما يفك هذه الأغلال ويخفف عنهم هذه الصعوبات ويرفق بهم حتى يمكنهم أن يلتزموها ويمتثلوها. فجاءت الآية: واستعينوا بالصبر والصلاة. إذا شقت عليكم تلك التكاليف فأنا أرشدكم إلى ما يخفف عنكم هذه التكاليف ويضع عنكم إصرها، وذلك بإرشادكم إلى الدواء الشافي والحل اللازم لهذا الأمر الذي يصلح حالكم، وهو أن تستعينوا بالصبر والصلاة. هذه مناسبة هذه الآية لما سبقها. واستعينوا، السين والتاء للطلب، أي يطلب العون والمساعدة، والياء في واستعينوا منقلبة عن واو لأنها من العون. الأصل واستعينوا نقلت كسرة الواو إلى العين قبلها بعد سلب حركة العين، ثم قلبت الواويان لتناسب الكسرة فصارت والسعين، والأمر يتبع المضارع. كذلك نقول في المضارع نستعين، أيضا أصلها نستعوين، نفس الكلام، نقلت كسرة الواو إلى العين قبلها بعد سلب حركة العين، ثم قلبت الواو ياء لتناسب الكسرة. وكذلك في الماضي استعانة، الأصل استعوانة، فتحركت الواو وصدقت بفتح فقلبت ألفا، مثل قول في قال، صون في صانة، عندما تحرك الواو ويفتح ما قبلها تقلب ألفا. ويتعلق الفعل سعان يستعين استعانة بحرف الباء التي تدخل على مصدر الاستعانة. من الذي يقدم الاستعانة ويمد بها؟ فأنت تقول أنا استعنت بصديقي فلان على حل المشكلة، ودخلت الباء على الصديق لأنه هو الذي يقدم هذه الإعانة والمساعدة لك. وهنا المستعان به الصبر والصلاة. وتتعدى هذه المادة بحرف الجر على، وتدخل على الشيء المطلوب له الاستعانة، لأن الإنسان لا يستعين إلا على شيء يريد أن يحققه بأن يفعله أو بأن يزيله، لأن الاستعانة تكون بالفعل أو بإزالة الفعل. لكن المستعان عليه في الآية لم يذكر. لماذا؟ لم يذكر للتعميم، لأن الأشياء التي يحتاج الإنسان إلى العون فيها كثيرة لا تحصى، كل أمور الدنيا وكل أمور الآخرة مما يستعان عليه. ولذلك لو ذكرت، لو قيل المستعان على كذا وكذا لانحصرت الاستعانة في ذلك الشيء المذكور. لكن عندنا يحدث المستعان عليه فيفيد التعميم، أي مستعان عليه تذكره فهو صالح ومنسجم مع الآية. وهذه الحكمة في حذف المعطوف عليه حتى يعم، لأن لا يمكن أن الأشياء التي يستعان عليها أن تذكر، لأن لا تحصى. فالإنسان يستعين على الصغيرة والكبيرة في أمور الدنيا، نحن نستعين في كل يوم، بل ربما حتى في كل ساعة نستعين، فلا يمكن ذكر الأشياء التي يستعان عليها، ولذلك حذفت للتعميم. والسعين بالصبر والصلاة. المستعان به في هذه الآية أمران، الصبر والصلاة. الصبر كما هو معلوم حبس النفس عن شهواتها واندفاعها، وكفها عن الهوى واحتمال المكاره والمصائب والمشكلات، وتقبلها بالرضا والتسليم لأمر الله. أيضا الصبر يعني الحكمة، يعني الاتزان، وإعطاء فرصة للعقل لكي يفكر في طريقة الخروج من المصيبة أو المشكلة أو من الضيق أو ما إلى غير ذلك مما يستحق الاستعانة. فالصبر هو الأداة العامة التي لا يستغني عنها إنسان في حياته من حيث هو إنسان، سواء كان موحداً أو ملحداً، مؤمناً كافراً، لأن خلق إنساني وحاجة إنسانية عامة، ولا يمكن أن يكون شيء في الحياة مما يتعلق بالدنيا أو يتعلق بالآخرة ولا يكون فيه صبر. أي شيء، العلم، التقوى، إقامة العدل، إقامة الحق، العمل، الجهاد من أجل الأسرة، الجهاد في سبيل الله، المشاكل الكثيرة وهي لا تحصى تعترض سبيل الإنسان باستمرار، كلها تحتاج إلى الصبر. إذن الصبر هو الوسيلة التي لا يستغني عنها أي إنسان في الدنيا في أموره الصغيرة والكبيرة التي تتعلق بشخصه أو بعلاقته مع أسرته أو مع علاقته مع الناس. الصبر أساسي، ولولا الصبر لما كانت هناك حياة، ولما كانت يمكن تطاق، ولا كانت حلت مشكلة. الصبر هو روح الحياة، هو روح الحياة. فكر في أي مسألة لا يمكن أن تكون خالية من ضرورة الصبر، أي مسألة في أي شأن من الشؤون أو في أي عمل من الأعمال، الأم تحتاج إلى صبر، تسهر على ولدها، والمريض يحتاج إلى صبر، ولابد أن يصبر على الدواء، ولابد أن يصبر أيام حتى يشفى. العلم أيضا يحتاج إلى سهر، يحتاج إلى عناء، وقد يحتاج إلى سفر. إن الطاعة يحتاج إلى صبر، المعصية تحتاج إلى صبر، لأن الصبر محفوف، المعاصي محفوفة بالشهوات. إذن يعني لا يمكن أن تجد شيئا يخلو من ضرورة الصبر أبدا في أي، على أي مستوى من مستويات الحياة وفي أي علاقة من علاقاتها. ولذلك بدأ به لأنه عم، واستعينوا بالصبر. بالنسبة للصبر يتعلق بكل المشاكل العامة وترك ما لا ينبغي. تأتي الوسيلة الثانية وهي الوسيلة الروحية، وهي الصلاة. عرفنا الاستعانة بالصبر، وأن الصبر هو روح الحياة، وأن لا يمكن أن يتخلى عنه، وأيضا أنت مضطر إلى الصبر. حتى الذي يريد أن يصبر يفرض عليه الصبر فرضا. عندما يأتي الداء عافانا وعافاكم الله، لا يمكن على، ولو فعل ما يفعل لا يستطيع أن يتخلص من هذا الداء، فلابد مضطر إلى أنه يصبر، ولابد أن يأخذ الدواء، ولابد أن يخضع لمراجعة الطبيب ولأوامر الطبيب. والصبر يعني ليس بإرادتك أنت، صبر حتى عندما مثلا تمر بسياراتك وهذا في الازدحام الموجود، وأنت عندك محل تريد أن تصل إليه، لا تستطيع، لابد أن تصبر، تصبر على هذا الازدحام حتى إلى أن تصل، لأن ليس لك طريقة. مهما فعلت، مهما توترت أعصابك، لا تستطيع أن تحل المشكلة، لأن المشكلة فارضة نفسها عليك. ولذلك الصبر قد يكون كما قلنا ضرورة، أيضا قد يكون هو مفروضا عليك فرضا، لأن لا تستطيع أن تخرج عنه بأي حال من الأحوال، هو يفرض نفسه عليك. بالنسبة للصلاة كيف يستعان بها؟ طبعا لأنها هي معراج المسلم، هي مناجاة الله سبحانه وتعالى، هي استنارة القلب بنور الإيمان، هي عمود الإسلام، هي أعظم عبادة بعد الشهادتين، فأمرها جليل وعظيم، وفيها شرح للصدر وتزيل الغم وتزيل الهموم وتطمئ للإنسان وتملأه سكينة ورحمة وطمأنينة. الزكاة العفو الصلاة سرها عظيم جدا، كل الفضائل متجمعة فيها، بل إن الصلاة تجمع كل العبادات الأخرى وتفوق عليها. في الصلاة الاعتكاف، ما هو الاعتكاف؟ هو التفرغ لعبادة الله والذكر، وهذه الصلاة تفرغ للعبادة فهي اعتكاف. أيضا في الصلاة زكاة، ما هي الزكاة؟ هي دفع المال، والمصلي يدفع المال ليحضر الطهارة، الماء يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى بدن، أيضا يحتاج إلى ستر عورة، وستر عورة تكون باللباس، واللباس يأتي إلا بالمال. فيها أيضا معنى الصوم، وهو الإمساك عن الطعام وعن كل شيء وعن الكلام وعن الماء وعلى، إذا فيها معنى الصوم. فيها أيضا من معاني الحج، وهو استقبال القبلة، والكعبة من فرائض الحج يطاف حولها. في الصلاة الجهاد، لأن في مجاهدة النفس ومجاهدة الأفكار والخواطر، يعني فيها مجاهدة. في الصلاة الشهادتان، في الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيها التكبير وفيها التسبيح وفيها السلام. أيضا فيها عبادات لن توجد في العبادات الأخرى، مثل الركوع ومثل السجود ومثل قراءة القرآن، يعني أسرارها لا تحصى ولا تحد، جمعت من كل الفضائل فأوعت. ولذلك إذا كان بذكر الآلاء بذكر الله تطمئن القلوب، والصلاة والذكر وغير الذكر والتسبيح وقراءة قرآن إلى آخره، فبذلك شكل تطمئن القلوب بها. للأثر العظيم للصلاة في الاستعانة بها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ما معنى حزبه أمر؟ أهمه أمر أو شغله شاغل، فيلتجئ إلى الصلاة، هي التي تخفف عنه وتسري عنه وتزيل كل همومه وغمومه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، هي راحة، هي طمأنينة، هي سكينة. أيضا حديث المشهور: حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين هي كناية عن السرور وعن الفرح وعن الاطمئنان. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. بعض المفسرين قال: واستعينوا بالصبر والصلاة، هذا المقصود به المسلمون. لماذا؟ قال: لأن الخطاب ببني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم كفار إلا من حفظ الله وأسلم لعبد الله بن سلام. إذن كيف يؤمرون بالاستعادة بالصبر والصلاة؟ و وهي لا تقبل منهم ولا تصح. ولذلك فالخطاب واستعينوا بالصبر والصلاة هذا خطاب للمسلمين. نعم الخطابات الأولى السابقة كانت لبني إسرائيل هذا واضح، لكن انتقل من خطاب بني إسرائيل إلى خطاب المؤمنين، ومثل لذلك في سورة يوسف، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. قالوا الخطاب أول ليوسف، ثم انتقل بنفس الآية إلى امرأة العزيز واستغفري لذنبك، وهنا أيضا انتقال خطاب إلى خطاب آخر من خطاب بني إسرائيل إلى خطاب المؤمنين. هذا ما قالوه، هذه حجتهم، ولكن رد عليهم وضعف هذا الرأي، لأن القرآن مبني على الأساس اللغة العربية، واللغة العربية مبنية على الذوق وعلى الترتيب والتنظيم. كل الآيات في حق بني إسرائيل من قوله تعالى واذكروا نعمة الله التي أنعم الله بها عليكم، في الأول من الآية يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون، إلى آخر الآيات، كلها في سياق واحد يتصل ببني إسرائيل. كيف يدخل الخطاب إلى المؤمنين ولم يسبق لهم ذكر؟ هذا إخلال بالسياق، أيضا إخلال بترتيب النظام في الكلام. أنت تتكلم في قضية معينة ثم تقحم قضية أخرى غريبة، يعتبر هذا نوعا من الشذوذ أو من الإخلال بالنظام. النظام له ترتيب، ولذلك أكثر أو كل المفسرين اعترضوا على هذا الرأي ولم يقبلوه، ومعهم حق في ذلك، لأن هذا الإقحام لا يقبله السياق ونظم القرآن. ثم الاستشهاد بآية يوسف ليس في محله، لماذا؟ لأن يوسف أعظم هذا واستغفر لذنبك، كان المقام يقتضي هذا الخطاب. بماذا؟ كل السياق كان منصبا على شخصين، يوسف وامرأة العزيز. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. إذن السياق كله يسير على الكلام على يوسف عليه السلام البريء من التهمة أيضا، ومن كذب امرأة العزيز التي أرادت أن تلصق التهمة برسول الله يوسف عليه السلام. فإذا السياق والمقام كله يدور على هذين الشخصين، على هذين الشخصين. إذا يوسف عن هذا وصف لذنبك مناسب للسياق، لأن المسألة كلها تتعلق بيوسف وتتعلق بامرأة العزيز، فخوطب يوسف بأن يعرض عن هذا، وأمرت هي بالاستغفار، لأن هذا الشاهد العادل الذي شهد بالحق قال كلمة الحق. فإذا هناك فرق كبير بين الآيتين، ولا يجوز الاستدلال بآية يوسف في آية البقرة التي نحن بصددها، لأن ليس هناك مناسبة بينهما أصلا. في آية البقرة انقطاع الصلة أصلا عما قالوا، وأما في آية يوسف فالصلة وثيقة، لأن كل الكلام كان منصبا على يوسف عليه السلام والامرأة العزيز، فناسب أن يكون الخطاب لهما. إذن الخطاب لبني إسرائيل أيضا بدليل ما يكرر النداء: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، ما قبلها وما بعدها يدل على أن السياق كله لبني إسرائيل ولا علاقة له بالمؤمنين. ثم قال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها اختلف في عودة هذا الضمير، لأن كل ضمير يعود على ظاهر، إلا في حالات مستثناة كضمير شأني وضمير القصة مثلا، فإنها لها ضمير، ضمير للمؤنث، فيعود على من. ونذكر هذه الأقوال التي قيلت أيضا ونناقشها ونرجح ما نراه أهلا للترجيح. الرأي الأول أنها ترجع إلى أقرب مذكور وهو الصلاة، وإنها أي الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين، هذا رأي، وهذا يتفق مع القاعدة النحوية، وهو أن الضمير الغائب يعود على أقرب مذكور إذا لم يقم دليل على غير ذلك. الأصل أن الضمير الغائب يعود على أقرب مذكور، أما إذا كان دل دليل خارجي، دليل شرعي مثلا أو عقلي على غير ذلك فيرجع إلى الدليل، إذا لم يوجد دليل فالرجوع إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هنا هو الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة إنها. هذا رأي، ويستدل هذا الرأي بأن عودة الضمير إلى الصلاة لعظمتها وجلالها ومكانتها المرموقة في الإسلام، لأنها عمود الإسلام، ولأنها أول أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأنها هي الفصل بين الكفر والإيمان، فشأنها عظيم وقدرها جليل، ولذلك خصت بعودة الضمير إليها. هذا قول. قول الثاني قالوا: وإنها أي استعانة. كلمة استعانة لم تذكر في السابق، ذكر فعل الأمر واستعينوا. قالوا يجوز أن يستنبط ويؤخذ من الفعل مصدره، كما في قوله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو هذا ضمير، والضمير يعود على ظاهر، أي العدل أقرب للتقوى. من أين جاءت كلمة العدل؟ جاءت من الفعل الأمر اعدلوا. فكذلك هنا استنبط المصدر الاستعانة من الفعل واستعينوا. هذا القول الثاني. القول الثالث أن الضمير يعود على كل ما ذكر من بداية قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي إنها أي الأمور التي ذكرت أو المسائل التي سبقت كلها جميعا كبيرة. هذا القول الثالث. القول الرابع، بعضهم قال وإنها أي استجابة النبي صلى الله عليه وسلم لدعوته، لأنه كان يدعو بالصبر والصلاة. سنناقش هذا الموضوع، أنا نذكر الآن ثم أحلل. قول آخر بأن الضمير يعود على العبادة، لأن الصلاة من أفضل العبادات، أي أن العبادة لكبيرة. الرأي السادس أو القول السادس أن المعنى وإنهما أي الصبر والصلاة. قالوا إذا ذكر أمران متلازمان يجوز أن يعود الضمير على أحدهما ويشمل الآخر الملازم له، فهنا عاد الضمير على الصلاة، لكن عاد على الصلاة والمعنى العودة عليهما أي على الصبر والصلاة، لكن ذكر الضمير عائدا على الصلاة أيضا يقدر ضمير أيضا عائد على الصبر. وإنها لكبيرة على الخاشعين عاد الظاهر والتقدير، وإنها أيضا لكبيرة على الصبر. واستدلوا بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال والذين يكنزون الذهب والفضة، إذن أمرين، قال ولا ينفقونها، ولم يقل ولم ينفقوه وينفقونهما، لأنهم اثنان والضمير يعود عليهما بالتثنية، لكن عاد الضمير على الفضة. قالوا عاد الضمير على الفضة لأنها الأكثر إخراجا للزكاة والصدقات، لأن الذهب غالي ونادر عند الأغنياء، الفضة أكثر تداولا بين أوساط الناس وفقرائهم، فقالوا عاد الضمير على الفضة لأنها الأكثر ولأنها العام في إخراج الزكوات والصدقات. ومعنى ذلك أيضا أن الضمير يقدر للذهب، وينفقون ولا ينفقون الذهب، ولا ينفقونها أي الفضة أنت تقدر، ولا ينفقون الذهب أيضا. والدليل على هذا التقدير وجود الملازم للفضة وهي الملازمة للذهب، وهما النقدان. استدلوا أيضا بقوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه. الظاهر والله ورسوله أحق أن يرضوهما، قال أن يرضوه، قالوا لأنها أمران رضا الله ورضا رسوله متلازمان، إن أعدت الضمير على الله فرضا الله ورضا الرسول، وإذا أعدت الضمير على الرسول فهو رضا الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، أيضا من يرضي الرسول فقد أرضى الله، هناك تلازم. استدلوا أيضا بقوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. تجارة واللهو، قال انفضوا إليها ولم يقل انفضوا إليهما. لماذا؟ طبعا لأن التجارة واللهو متلازمان مرتبطان، لأن اللهو كان بسبب وصول قافلة قريش، وصول التجارة. لولا هذه التجارة ووصول القافلة لم يكن له. لكن لماذا عاد الضمير على التجارة انفضوا إليها؟ لأن له مذكر لم يكن انفضوا إليه. قالوا لأن الغرض الأساسي من خروجهم من الجمعة هو التجارة، هي التي تهمهم. لأن التجارة كانت قريش حتى المتوسط الحال والفقير كلهم يساهمون في هذه التجارة، والجميع ينتظرونها بفارغ الصبر، لأن وصول التجارة ستوزع عليهم الأرباح ويعود عليهم رأس المال ويجدون ما ينفقون على أنفسهم. إذن مسألة التجارة بالنسبة لقريش هي الأهم. أما له كان أمر عارض وليس مهما، ثم هو تابع للتجارة وليس مستقلا بذاته، ولذلك عاد الضمير على التجارة ولم يعد على له، والانفضاض هو إليهما، لأن ينفض للتجارة ينفض إلى له، لأن له مرتبط بالتجارة. فكذلك في هذه الآية: علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. نشرح البيت ونبين الشاهد فيه. أشاق الشباب هو نضارته وحيويته وأوله، وشعر الأسد معروف، قال لهم من لوازم الشباب. قال: ما لم يعاصى، وما لم يعاصى يعني لم يخالف ويعصى، عاصى وعصى بمعنى واحد، كان جنونا إذا لم يخالف الشباب، والخلف طبعا دفاع وشهوة، إذا لم يخالف ويعصى في شهواته واندفاعه كان جنونا من الجنون. فالبيت يدعو إلى الفضيلة وإلى التعفف. قال: ما لم يعصى، أي ما لم يعاصى، مجزوم بحذف حرف العلة، لأن أصل يعاصى لم يعاصى يا، لأنها شرق الشباب والشعر الأصلي. قال: لم يعاصى، فأرجع الضمير بشرط الشباب فقط، مع أن الاثنين قد مضيا في البيت، أن شرط الشباب والشعر الأسود. قال: لماذا؟ لأنه شرط الشباب هو الأصل، والشعر الأسود هذا تابع، هذا من لوازم الشباب، لأن نضارة الشباب وحوية الشباب وعنفوان الشباب أيضا من شأن صاحبها أن يكون شعره أسود خاليا من أي شيء. فإذا شرخ الشباب هو الأصل، وأما شعر الأسود من التوابع، ولذلك خص برجوع الضمير إليه ولم يرجع إلى الشعر الأسود، لأنه تابع له أيضا الشعر الأسود، لم يستقل، لأن شرخ الشباب هو الأصل في العنفوان وفي القوة وفي النضارة قوة الشهوة والاندفاع. هذه الأقوال التي ذكرناها في عودة الضمير وإنها. بالنسبة للرأي الأول مقبول، وهو عودة الضمير على أقرب مذكور وهو الصلاة، الرأي الثاني أن الضمير يعود على المصدر المأخوذ من الفعل وهو مقبول أيضا وله دليل اعدلوه وأقرب للتقوى. الرأي الثالث نذكر الآراء المقبولة. الرأي الأخير أيضا مقبول وفيه شواهد من القرآن الكريم ومن لغة العالم أن يعود الضمير على أحد المتلازمين لأهميته على الآخر، أيضا له شواهد منكم. أما الضمير نسيت أن أذكر رأي آخر، أن يعود للكعبة المشرفة وأن هذه الكعبة أولا كعبة الصلاة لا تعود، لأن الكعبة واستقبال القبلة في الصلاة هو شرط وليس ركنا في الصلاة، والشرط ما كان خارجا عن الماهية يعني ليس من أساس الصلاة ويحبط الصلاة. وعادة عندما يطلق الجزء ويراد الكل أن يكون هذا الجزء من نفس الذات ومن نفس الركن، والله يقول بما كسبت أيديهم بما كسبت ذواتهم، لكن اليد جزء من كيان الإنسان وهي التي يقترف بها الأفعال ويقوم بها، فأطلق الجزء على الكل لأنه من الكل جزء منه. أيضا بث الأمير عينه ولا عيونه يعني المراقبين، مقصود العين لأنها هي اللي تراقب والعين جزء من الإنسان، لكن استقبال القبلة ليس جزءا من الصلاة، هو شرط فيها وشرط ما كان خارج عن الماهية، الركن ما كان داخلا في الماهية زي الركوع زي السجود. لماذا؟ لأننا لا نقول الطهارة ونقصد بها الصلاة، هذا لا يجوز، الطهارة لا تدل على الصلاة لأنها ليست جزءا منها هي شرط منها. أو نقول يراد بستر العورة الصلاة، ستر العورة لا على المال أو كان شرط بالصلاة، ستر العورة واجب في الصلاة وفي غيرها، ما يجوز من حيث المنطق من حيث اللغة أن تطلق حاجة خارجة عن الذات كشرط. أطلق على الصلاة الركوع ماشي، لأن الركوع جزء من الصلاة وهو ركن فيها، أطلق على صلاة السجود لأن السجود منها، أطلق على السبحة الصلاة وعلى التسبيع لأن فيها التسبيع جزء منها. إنما الكعبة لأن الصلاة من شروط استقبال القبلة، نعم هذا شرط خارج عن الماهية، لكن الكعبة ليست الصلاة، أيضا الكعبة أيضا للطواف، ولذلك أرى هذا معنى فيه ضعف. أيضا أن الضمير يعود على استجابة النبي صلى الله عليه وسلم لأن من دعوته الدعوة إلى الصبر والصلاة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، ثم ما الذي يدل على الاستجابة هنا؟ ليس ما يدل عليها لا من قريب ولا من بعيد، طبعا احنا لا نشك في الاستجابة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته لا، لكن من حيث السياق يا بسياق أن يكون هذا المعنى موجودا. أيضا كلمة العبادة، لأن العبادة شاملة عامة، الصلاة جزء من العبادة، ولذلك وهذا طبعا ما ليس فيه أي طعن لمن قال بهذه الأقوال، ولكن حين نرد بالمنطق مع احترامنا لهم وتقديرنا لعلمهم وجزاهم الله عنا كل خير، لكن من حق الإنسان أن يناقش ويحلل الكلام ويقبل ما هو مقبول وتمشي مع السياق والمعنى العام، والله أعلم. وأنها لكبيرة. أطلنا قليلا في موضوع الضمير، وأنها لكبيرة، هذه اللام مؤكدة وتسمى المزحلقة، لأن الأصل تدخل على المبتدأ وهناها دخلت على الخبر، زحلقت ونحيت حتى انتقلت من المبتدأ إلى الخبر. وظيفتها التأكيد، وهناك في الجملة مؤكدان إن واللام، وأنها لكبيرة. قولك إنها كبيرة وإنها لكبيرة، وإنها لكبيرة أقوى وأبلغ من قولك وإنها كبيرة بلا لام، لأنها إنها كبيرة تحتوي على مؤكد واحد، وإنها لكبيرة تتضمن مؤكدين. والمقصود بالكبيرة الصعبة والشاقة، وليس بمعنى الكبر في ضخامة الحجم، وهو تعبير مجازي، لأن من شأن الشيء الكبير ومن لوازمه أن يكون حمله صعبا وتحصيل ما يراد به شاقا. هذا شأن عندما أقول لك هذه صخرة كبيرة، من لوازم الصخرة الكبيرة أن تكون ثقيلة بعد ذلك وصعبة، صعبة الحمل. فإذن ليس المقصود بكبر الحجم، ولكن المقصود بلازم الكبر، وهي الصعوبة والمشقة، مثل كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، ليس معنى كبر بالمعنى الحجم، إنما شق عليهم وصعب ما تدعوهم إليه. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء، إن كان كبر عليك إعراضهم أي صعوبة وشق عليك، وليس معنى الكبر، لأن كلمة إعراض هي كلمة شيء معنوي. فيعني المقصود بثقل هذا الأمر وصعوبته، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي الصبر والصلاة. وعرفنا قيمة هذين الأمرين، ويكفي الأمر الصبر قدرا ومكانة أن الله ذكرهم في أكثر من 70 مرة في القرآن الكريم، وجعل مع الصابرين معية الله، والله مع الصابرين، والبشارة له وبشر الصابرين. أيضا كان عنصرا من عناصر الفوز بالسعادة في سورة العصر، هذه العوامل والعناصر انتهت بالصبر وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. وأما الصلاة كثيرة جدا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر من فوائدها، أيضا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى سببا أيضا في الوفاء بالرزق الحلال. إذن هي بالنسبة لكبيرة وشاقة وصعبة على الكافرين على غير الخاشعين، لكن على الخاشعين يعني المؤمنين المتواضعين المستكينين الراضين المنقادين إلى ربهم وطاعته، ليست عليهم صعبة وثقيلة. قد يقول قائل وإنها لكبيرة، أي إن الصبر والصلاة أو الصلاة على حسب ما ذكرنا من عودة الضمير كبيرة على غير الخاشعين وثقيلة، وأنها غير ثقيلة وغير صعبة على أهل الطاعة والإيمان، قد يقول قائل إن التواب والأجر بقدر العناء وبقدر المشقة، فكيف يكون الأمر؟ أهل غير الطاعة شاق عليهم، يعني يعانون منها من الصعوبة أكثر مما يعاني الخاشعون، لأن الخاشعين يشعرون بسهولتها وبعدم ثقلها. كيف يكون ذلك؟ لا، ليس بهذا معنى. غير الخاشعين غير المؤمنين يشعرون بثقلها وصعوبتها لأنهم فارغون من الإيمان، فارغون من روح الصبر والصلاة. هم يقومون بها حتى لو قاموا بها كالمنافقين على سبيل العادة وعلى سبيل الظهور فقط وعلى سبيل النفاق. وصعوبة أهل الإيمان أكثر من غيرهم. لماذا؟ لأن صعوبة أهل الإيمان من غير الصعوبة بالنسبة للحار وبالنسبة للبرد والقيام بالصلاة والذهاب إلى المسجد في الهاجرة في الحر، وأيضا في صلاة الصبح بالنسبة لأيام الشتاء إلى غير ذلك، أيضا يقاومون الشيطان والوساوس والهواجس، وهي مقاومة فيها صعوبة أكثر من الصعوبة البدنية، الصعوبة النفسية والمجاهدة الفكرية أصعب بكثير. وهم إذن الصعوبة التي يلقونها أكثر من صعوبة الآخرين وأقل، على الرغم من الأمور العادية من الطهارة والاستقبال وتحمل عوامل الجو وإلى آخره، أيضا هم يعني يعانون من التأمل ومن المجاهدة النفسية ومن مقاومة وساوس الشيطان ومقاومة الهوى أكثر مما يكون غيرهم. لكن هم من حيث الصعوبة والمشقة الحسية أعظم، لكنهم لا يستشعرونها. لماذا؟ لأنهم ينظرون إلى النتائج، ينظرون إلى الثمرة التي سيقطفونها من هذا التعب ومن هذه المشقة ومن هذا العناء. نتيجة تهون عليهم كل صعوبة، يعني كل صعوبة تهون وتستصغر وتتضاءل مهما كانت هذه الصعوبة أما ما سيحظون به ما وعدهم الله تعالى من النعيم المقيم ومن الرضا ومن رؤية الله سبحانه وتعالى. نقف عند قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، ونشرعها ونفصل فيها إن شاء الله في درسنا المقبل إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني